حبيت ارمي الشباب عقل ما بينشبه، حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت، ردت وقالت انه قلبي حجر، يا مملحة بشر على الشجر بكر. خلي عندك خبر انه قلبي حجر، يا مملحة بشر على الشجر بكر. وعيونها قالت وعني مالي، عيونها عني ما شارب لك. شارك كله بلفت نظر.